ثم قال رحمه الله تعالى: وإن اشترك فيه أي في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما. لاحظ كل هذا نتكلم على اشتراك إيش؟ اشتراك في القتل، يعني صور اشتراك، صور من صور الاشتراك في القتل. يقول: اشترك في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما لو كان مفردا، لو كان مفردا. لماذا لا يجب القود عليه؟ قال: لأبوة للمقتول أو غيرها من إسلام أو حرية. اكتب فقط. إسلام وحرية، اكتب فقط. كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده. يعني هذا المثال الأول، اشترك أب وأجنبي في قتل من؟ في قتل ولده. الأب لا يقتل إذا قتل والده، إذا قتل ولده لا يقتل والد بولده. طيب ماذا لو كانت القضية واحدة، الجريمة واحدة، القتل واحد، اشترك فيه اثنان، أب نسأل الله العافية وشخص أجنبي، أب لهذا المقتول وشخص أجنبي. مسألة ثانية، صورة ثانية، قال: أو حر ورقيق في قتل رقيق. شخص حر ورقيق، والمقتول إيش؟ رقيق، عبد مملوك. العبد المملوك يقتل بالعبد المملوك، لكن الحر لا يقتل بالعبد، لكن الحر لا يقتل بالعبد، ففي إشكال هنا. قال: أو مسلم وكافر في قتل كافر. الكافر يقتل بسبب قتل الكافر، لكن المسلم لا يقتل بسبب قتل الكافر. فهمت؟ فهنا المسألة يكون فيها إشكال. اشترك اثنان، اثنان أو أكثر، ممكن يكونون جماعة. طيب لا يجب القود على واحد، على واحد من المشاركين أو أكثر من واحد. طيب إيش الحكم في هذه الصورة؟ قال: فالقود على الشريك. فالقود على الشريك، الشريك لمن؟ قال: الشريك للأب في قتل ولده. اشترك أب وشخص آخر في قتل ولد، يقول: الذي مع الأب هذا، هذا هو الذي يقتل، والأب لا يقتل. لماذا؟ لوجود المانع، لوجود المانع، لوجود المانع هو الأبوة. قال: وعلى شريك الحر والمسلم. من هو شريك الحر؟ الرقيق. شريك الحر هو الرقيق في قتل إنسان رقيق، في قتل إنسان رقيق، فرقيق مقابل رقيق هذا يقتل، لكن الحر لا يقتل حينئذ. قال: والمسلم، المسلم، يقول: شريك المسلم، شريك المسلم في قتل كافر. مسلم وذمي اشترك في قتل معاهد أو ذمي. طيب فنقول: الذمي مقابل الذمي، لكن المسلم لا يكون مقابل الذمي، لا يكون مقابل الذمي. قال: لماذا يقتص من هذا الشريك؟ لماذا يقتص؟ قال: لأنه شارك في القتل العمد العدوان، لأنه شارك في القتل العمد العدوان. يقول: هذا قتل عمد عدوان وشارك فيه، فإنه يقتل، يقتل في ذلك، لأنه شارك في القتل العمد العدوان. قال: وإنما امتنع القصاص عن الأب والحر والمسلم. عن الأب يعني في المسألة الأولى، الحر في المسألة الثانية، المسلم في المسألة الثالثة. قال: لمعنى يختص بهم. ما المعنى الذي في الأب يختص به؟ ها؟ الأبوة، الأبوة. والمعنى الذي في الحر والمسلم؟ ها؟ إيه، عدم، يسمونه عدم المكافأة، عدم المكافأة بين القاتل والمقتول. قال: لا لقصور في السبب. هذا كلام مهم، يقول: لمعنى يختص بهم، يعني وجود مانع، وأما السبب فهو منعقد. السبب وهو كون القتل عمد عدوان متمحض، يقول هذا حكم أنه، حكم أنه يجب القتل به، لكن لوجود المانع في هذا فإننا قلنا بعدم القتل. طيب ثم جاء بالقسم الثاني. شو العنوان عندك في اليمين؟ قال: باء، إن اشتركوا إيش؟ جناية غير متمحضة عمدا. طيب واللي في الصفحة السابقة؟ ألف، في جناية عمد محض. شوفوا أنا أختصر لكم المسألة هنا ثم نكمل المسألة، هكذا المسألة بس. واضحة عندك يا رشيد ولا لا؟ ماشية؟ قال: اشتراك من يقتص منه مع من لا يقتص منه، يشتركون في جناية عمد محض. ما مثاله؟ اشتراك الأب والأجنبي، حكمه يقتص من الشريك، من شريك الأب ونحوه. طيب ثم هذه الثانية، قال: يشتركون في جناية غير متمحضة عمدا. ما مثاله؟ اشتراك خاطئ وعامد. اشتراك خاطئ إيش يعني؟ صورة القتل واحدة، لكن الاثنان أحدهما كان قتله خطأ والثاني قتله إيش؟ والثاني قتل عمد. طيب أما المسألة التي في اللي قبل، لا، الصورة واحدة كلها قتل عمد، كلها قتل، كلها قتل عمد. فإيش الحكم في الثانية؟ قال لا يقتص من أي منهما، لا يقتص من أي منهما. قبل أن ندخل في التفصيل هذا أريدك تنتبه لشيء، الذي هو أننا دائما إذا قلنا يسقط القصاص فمعناه ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الدية. وإذا قلنا لا قصاص ولا دية فإنه ينتقل إلى إيش؟ إلى التعزير إن رآه الإمام، ينتقل إلى التعزير إن رآه الإمام. هذا تنبيه مهم، لأن بعض الإخوة يتوهم أن إذا قلنا لا قصاص يعني ما في شيء تماما، أو إذا قلنا لا قصاص ولا دية إنه كل واحد يأخذ راحته يفعل ما يشاء. لا، أحيانا قد يكون الإمام يعزره تعزيرا بالغا على المخالفة. طيب نقرأ كلام المصنف، قال بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد. لاحظوا يا شباب، هنا القتل، القتل واحد، ولكن ولكن مشترك فيه بين شيئين، بين أن يكون قتل خطأ وقتل قتل عمد، فلا نستطيع أن نقتص من الذي نوى العمد. لماذا؟ لأنه هذا ليس بمتمحض في العمد. متمحض لبن محض يعني لبن خالص، متمحض يعني تام تام، فهي شبهة تدرأ الحد، تدرأ الحد عنه. قال أو مكلف وغيره، اشترك مكلف وغير مكلف في قتل إنسان، إيش الحكم؟ نقول لا يقتص، لا يقتص من المكلف. قال أو ولي قصاص وأجنبي، ولي قصاص شخص قتل أخوه، قتل ابنه، قتل أبوه، طيب فجاء وقتل إنسانا، وفي واحد ثاني ساعده على ذلك، ليس ولي قصاص، ولي القصاص له حق في ذلك والقصاص، وذاك ليس له حق. قال أو مكلف وسبع، هذا الصورة الرابعة، مكلف وسبع، يعني كلب نهشه، ذئب نهشه، وهذا جاء أكمل عليه. طيب فإيش الحكم؟ نقول لا يقتص منهما، من هما؟ الآدمي والذئب، الآدمي والذئب، الذئب لأن لا سلطان لنا عليه، والآدمي لأنه اشترك مع السبع، لأنه اشترك مع السبع في ذلك، فلم يصير عمدا متمحضا. قال أو ومقتول في قتل نفسه، أو اكتب مكلف، إيش تكون العبارة؟ يعني أو اشترك مكلف ومقتول في قتل نفسه. إيش معنى هذا الكلام؟ إنسان أصابه إنسان بإصابة قاتلة، فجاء هذا الشخص وأكمل على نفسه، جزع من يعني من شدة الألم فأكمل على نفسه، قتل نفسه، إيش الحكم؟ نقول لا، لا يقتص، لا يقتص من هذاك. قال فلا قصاص، فلا قصاص. قلت لك إذا لم يجب قصاص فمعناه إيش؟ معناه ستجب إيش؟ ستجب الدية. طيب طبعا ستجب الدية، تجب الدية، يعني هذا فيه شيء من التفصيل، الحقيقة فيه شيء من التفصيل، تجب الدية على الشريك، تجب الدية على الشريك، وما غيرهم ففي شيء من التفصيل يعني لا يناسب هذا المقام. قال فإن عدل ولي القصاص إلى طلب المال، الآن هو يقول فلا قصاص ثم يقول فإن عدل ولي القصاص، كيف هذا؟ واضح السؤال؟ هو يقول فإن عدل ولي القصاص إلى طلب المال، صح؟ التي قبلها مباشرة يقول إيش؟ فلا قصاص، صح؟ الآن في قصاص ولا ما فيه؟ هو يقول إن عدل ولي القصاص إلى طلب المال، لاحظ قال من شريك الأب ونحوه، اللي هو في الصفحة السابقة، اللي في الصفحة السابقة، اللي هو ألف شريك الأب ونحوه، شريك الأب وشريك الحر وشريك من؟ وشريك المسلم. إذن هذا الكلام تابع للحالة الأولى، تابع للحالة الأولى. فإن عدل ولي القصاص، إن عدل ولي القصاص أكتب، أكتب في الأحوال الثلاث الأولى، في الأحوال الثلاث أو في ثلاث الأحوال الأولى، عدل إلى إيش؟ إلى طلب المال، عدل إلى طلب المال من شريك الأب ونحوه. شريك الأب ونحوه يعني شريك الأب أو شريك المسلم. واضح هذا ولا لا؟ يقول عدل إلى طلب المال من شريك الأب، يعني الأب وشخص قتل هذا الابن. طيب، الذين يطالبون بالقصاص قالوا نحن عدلنا، لا نريد القصاص، نريد الدية. نريد الدية ممن؟ من شريك الأب ونحوه. إيش الحكم؟ قال لزمه نصف الدية، لزمه نصف الدية. ما دام أنهم عدلوا عن القصاص إلى الدية فإنه يلزمه، لكن هل تلزمه الدية كاملة؟ لا تلزمه. طيب كيف أنتم تقولون يقتص منه كاملا وأما الدية فيلزم النصف؟ نفس الذي ذكرناه من قبل، لأن القصاص ما يتجزأ والدية تتجزأ، والدية تتجزأ. قال كالشريك في إتلاف المال، كالشريك في إتلاف المال. ثم قال وعلى شريك قن، وعلى شريك قن. من هو شريك القن؟ الحر. نحن قلنا ثلاث صور صح، أب وأجنبي، حر ورقيق، مسلم، مسلم وكافر. طيب قال وعلى شريك قن اكتب في قتل، في قتل رقيق. وعلى شريك قن اكتب في قتل رقيق. ايش يقول ايش عليه؟ قال نصف قيمة المقتول. نصف قيمة ولا نصف دية المقتول؟ قيمة. ها؟ قيمة، لأننا دائما نقول قاعدة، قاعدة الدية، الحر هذا دية، وأما العبد إذا قتل فإن ديته قيمته، فإن ديته قيمته. والمقتول يكون هنا رقيقا، فإذا كان المقتول رقيقا فإن ديته إيش؟ فإن ديته القيمة. فإذا عدل إلى عدل عن القصاص إلى الدية، فالدية هي نصف القيمة، فالدية هي نصف القيمة. واضح الصورة ولا لا؟ واضحة يا عباد الله؟ طيب والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.